بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. كما مر بنا من قبل، فسورة الأنفال أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة بدر، ونزلت في ذكر أحداث غزوة بدر وما أحاط بها. فهنا في هذه الآية الكريمة ساق الإمام ابن كثير رحمه الله الإسناد عن محمد بن إسحاق، يعني بسنده إلى، يعني ساق السند، قال: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة. الفل هو المنهزمون منهم، الفل أو الفلول، فالمنهزمون من قريش يعني رجعوا بعد هزيمتهم إلى مكة. طبعا احنا كما تعلمون يعني في غزوة بدر قتل من المشركين 70 قتيلا وأسر منهم 70 أسيرا. ورجع أبو سفيان بعيره، العير اللي هي الإبل المحملة بالبضائع يعني، أو القافلة التجارية، الإبل التي مع أبي سفيان محملة بالبضائع وكان قدم بها من الشام. مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر. يعني نلاحظ هؤلاء المذكورون، مثلا إيه، عكرمة بن أبي جهل أبوه أبو جهل قتل في بدر، صفوان بن أمية بن خلف أبوه أمية بن خلف قتل في بدر، وكذا. فمجموعة ممن قتل آباؤهم وقتل أبناؤهم وقتل إخوانهم في غزوة بدر، ذهبوا فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة. ذهب هؤلاء إلى أبي سفيان ومعه العير. يعني هو سبحان الله في كان سبب غزوة بدر كما تعلمون يعني ان كان ابو سفيان راجعا من الشام بتجارة بابل محملة بالبضائع النفيسة وكذا، وراجع بها من الشام الى مكة، وكان كثير من تجار مكة واهل مكة كل منهم وضع ما معه من المال، وارسلوا ابا سفيان ليشتري لهم البضائع من الشام، فكان راجع يعني ببضاعة نفيسة يعني غالية الثمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الطريق على هذه العير في طريق رجوعهم من الشام إلى مكة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجمهم وأن يأخذ هذه العير جزاء وفاقا يعني، ومشركوا قريش قبل ذلك يعني أخذوا أموال المسلمين وطردوهم من أخرجوهم من ديارهم وحاربوا الله ورسوله، فهرب أبو سفيان، تمكن من الهرب والرجوع بهذه العير، وأرسل إلى أهل مكة وحصلت المعركة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن هذه العير التي نجت يعني التي يعني سلمت أو نجت يعني ولم يتمكن المسلمون من أخذها بصورة مباشرة، أراد الله سبحانه وتعالى أن هذه الأموال تبدد، يعني لم ينتفع بها المشركون، لم ينتفع يعني لو أن المشركين استقبلوا من أمرهم ما استدبروا، لكن لو أخذها المسلمون كان أهون عليهم يعني وأخف ضررا عليهم. لكن الذي حصل أن هي بسبب هذه العير أرسلوا جندهم ليحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل سادتهم. فراح هؤلاء الرجال اللي هم أقارب القتلى في بدر وكلموا أبا سفيان وكلموا من كانت له في تلك العير تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه. قبل ما يوزعوا الأموال على أصحابها، فراحوا لأبي سفيان وقالوا: الآن قتل آباؤكم وأبناؤكم ووجهاء قريش قتلوا في بدر، فهذه الأموال المفروض نجهز بها جيشا آخر ليذهب ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فجهزوا بها الجيش اللي هو خرج في غزوة أحد، فالأموال ما انتفع بها أصحابها، يعني هي أخذوا هذه الأموال وراح جهزوا بها جيشا ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إن محمدا قد وتركم وتركم، يعني أصابكم، يعني أصاب منكم مصابا عظيما، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا، قالوا لهم: هذه الأموال تنازلوا عنها حتى نجهز بها جيشا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نأخذ ثأرنا لمن قتل منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآيات الكريمة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني هذه الأموال اللي هم يعني حاولوا الفرار بها من المسلمين والهرب بها حتى لا يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، بددوها وأنفقوها على جيش ذهب يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، ونفدت هذه الأموال، لم ينتفعوا منها بشيء. فهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة. قال: وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وآخرين أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. شكرا لسيد. الله يبارك فيك. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. قال الضحاك: نزلت في أهل بدر. هذا يعني تفسير آخر. التفسير الأول أنها نزلت في شأن العير اللي هم أنفقوها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. التفسير الثاني أو القول الثاني يعني في سبب نزول الآية عن الضحاك من التابعين رحمه الله، فيقول إنها نزلت في شأن إنفاقهم الأموال في غزوة بدر، يعني هم في غزوة بدر نفسها أنفقوا أموالا كبيرة وطائلة وجهزوا جيشا وعدة وخرجوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، فنفدت هذه الأموال ولم ينتفعوا منها بشيء. قالوا: على كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا. قال: على كل تقدير، هذه الآية الكريمة آية عامة وإن كان سبب نزولها خاصا، سواء نزلت بشأن الأموال التي أنفقوها في بدر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أو الأموال التي أنفقوها في غزوة أحد، فبرضو أنفقوا أموالا ليصدوا عن سبيل الله، فكانت عليهم حسرة وغلبوا وهزموا ولم ينتفعوا من أموالهم بشيء. فيقول الآية الكريمة عامة وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فدائما يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى أن الكفار إذا جمعوا أموالا ليستعملوها في القضاء على الإسلام ومحاربة الإسلام، أنهم يبددون هذه الأموال وينفقونها ولا ينتفعون منها بشيء، يزداد الإسلام ظهورا ويزداد الإسلام يعني نصرا وتمكينا، ولا ينتفعون من هذه الأموال الطائلة بشيء. وهذا شيء يعني مشاهد ومعلوم، يعني كم أنفق الكفار من أموال من أجل محاربة الإسلام وإطفاء نور الله ومنع انتشار الإسلام، وكلما أنفقوا أموالا أكثر كلما ازداد في محاربة الدين ومحاربة الإسلام، كلما ازداد الإسلام بفضل الله تعالى انتشارا وظهورا، وبددوا هذه الأموال الطائلة ولم يستفيدوا منها بشيء ولم يحققوا بها يعني أي هدف من أهدافهم. قال: فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا خزي لهم في الدنيا، بددوا جهدهم وأموالهم ولم يحققوا غرضهم في القضاء على الإسلام، ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى يعني سبحان الله، يعني تجدون مثلا انفاقهم الأموال في سبيل مثلا نشر العلمانية في تركيا، أو نشر أو محاربة مثلا الدعوة الإسلامية في البلاد العربية في مصر والشام وغيرها من البلاد العربية وتونس وكذا، يعني كم أنفقوا من أموال من أجل نشر العلمانية ومحاربة الإسلام وتنفير الناس عن الدين والتدين. سبحان الله، يعني عشرات السنين هم ينفقون ويؤسسون معاهد ويبعثون بعثات ويعملون، وبأول فرصة بحمد الله تعالى إذا بالناس يعني ترجعوا إلى الدين وترجعوا إلى الإسلام وتختار الإسلاميين يعني في أول فرصة تتاح لهم، ويظهر أن هذه الأموال التي أنفقت كلها في نشر العلمانية وإبعاد الناس عن التدين وعن الإسلام كلها ذهبت هباء منثورا بفضل الله تعالى. وهكذا في كل مجال يعني ينفقون لمحاربة الدين وتنفير الناس عن الإسلام تتبدد أموالهم ولا يحققون شيئا من أغراضه. وقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر. قال: وهذا يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، يعني إذا التفسير المأثور هو تمييز المؤمنين من الكافرين أو تمييز أهل السعادة من أهل الشقاء. فقال: إما أن يكون المقصود أن الله تعالى يميز المؤمنين عن الكافرين في الآخرة، أو يميزهم عنهم في الدنيا. طيب إذا أخذنا بالاحتمال الأول اللي هو أن المقصود أن الله تعالى يميز المؤمنين عن الكافرين في الآخرة، فدليل هذا من القرآن، من تفسير القرآن والقرآن يعني الذي يؤيد هذا المعنى من القرآن، قوله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. المزايلة هي المباعدة يعني، فزيّلنا بينهم. الله تعالى يقول للمشركين: مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني يثبتوا في هذا المكان أنتم وشركاؤكم، ويخرج الله تعالى المؤمنين عنهم. فزيّلنا بينهم يعني يفصل الله تعالى المؤمنين عن الايه، عن الكافرين في الآخرة. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الله سبحانه وتعالى يحشر المؤمنين في غير يعني يفصلهم عن يفصل الله تعالى المؤمنين عن الكافرين، ويخرج الكافرين ويحشرون إلى النار والعياذ بالله تعالى، ويحشر المؤمنون إلى الجنة وينفصل هؤلاء عن هؤلاء. يعني كانوا مختلطين بهم في الدنيا، كان المشركون مختلطين مع المؤمنين في الدنيا، يعيشون في بلد واحد ويأكلون في مكان واحد، لكن في الآخرة الكافرون إلى النار والمؤمنون إلى الجنة. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. فبرضو يصدعون، التصدع اللي هو التفرق والتمييز، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا يعني انفصلوا عن المؤمنين، الامتياز هو الانفصال، يعني امتاز يعني انفصل عن الآخرين وكذا. قد يكون تميز في الخير أو تميز في الشر، فهنا تميز المجرمين تميزهم في شرهم وفي عقوبتهم، فينفصلون عن المؤمنين. فإذا على هذا التفسير ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني أن الله تعالى في الآخرة سيفصل بين المؤمنين والكافرين ويفرق بينهم، ويكون المؤمنون في جهة والكفار في جهة، والمؤمنون يحشرون إلى الجنة والكفار إلى النار. قال ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث عن الطيب في هذه الدنيا، يظهر الله تعالى خبث الكافرين ويوجد فيهم من العلامات التي تميزهم أنهم على باطل وأنهم على ضلال، ويوجد في المؤمنين ما يدل على صلاحهم وإيمانهم من العلامات. قال وتكون الأعمال، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني هنا إيه حتى نفهم هذه اللام، لام التعليل، لام التعليل يعني لام التعليل مثلا إيه في الأساليب العربية تقول مثلا ذهبت إلى المسجد لأصلي، مثلا ذهبت إلى المدرسة لأتعلم، فهناك شيء حصل وهناك العلة، يعني العلة هي السبب، يعني لماذا ذهبت، كأنك تقول لماذا ذهبت إلى المدرسة فتقول لأتعلم، فما بعد اللام هو العلة فيما قبلها، يعني هو العلة أو السبب فيما قبلها. فهنا نفهم هذه الآية على هذا التفسير هكذا، يعني إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فالكفار ينفقون الأموال للصد عن سبيل الله، ثم يعني علة ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني لماذا يفعلون هذا، ما هي العلة في أن الكفار ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، علة ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، من أجل أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك. والله تعالى أقدر الكافرين على إنفاق الأموال في الصد عن سبيل الله، لماذا، ما هي العلة، من أجل أن يميز الله تعالى بهذا القتال الذي يقاتل به الكافرون المؤمنين، فبهذا القتال يتميز الخبيث من الطيب. الخبيث هو الذي يوالي الكافرين ويكون معهم على المؤمنين ويتخلف عن الجهاد عندما يكون واجبا ومفروضا فيتخلف عنه، فهذا الخبيث يميزه الله تعالى بسبب يعني أنه أقدر الكافرين على قتال المؤمنين حتى يحصل هذا الأمر، ويتميز الخبيث الذي سيوالي الكافرين ويخذل المؤمنين، ويميز الله تعالى الطيب الذي عندما قاتلهم المشركون جاهد في سبيل الله فاصطفى الله تعالى من المؤمنين الشهداء والمجاهدين وكذا، فيميز الله تعالى الطيبين من الخبيث. فلأجل ذلك أقدر الله تعالى الكفار على قتال المؤمنين لهذه الحكمة، يعني لأن الله تعالى أراد أن يكون هذا القتال من الكافرين للمؤمنين وإنفاق الكفار الأموال في محاربة المؤمنين، أراد الله تعالى أن يجعل ذلك سببا لتمييز الطيب من الخبيث من المؤمنين. كما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. في يعني من تفسير القرآن بالقرآن في الآية الأخرى في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان، هي آل عمران نزلت في شأن غزوة أحد، سورة آل عمران نزلت في أحداث غزوة أحد، فالله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني لما حصلت الحرب في غزوة أحد قتل من المسلمين 70 شهيدا استشهدوا في غزوة أحد. فالله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الله تعالى هو الذي قدر أن يحصل القتال بين المسلمين والكافرين في غزوة أحد فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يعني لماذا حصل القتال؟ من أجل أن يعلم الله المؤمنين ويعلم المنافقين. طبعا العلم هنا اللي هو علم الشهادة، الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن من المنافق قبل أن يحصل هذا القتال، الله تعالى يعلمهم علم غيب سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قبل أن يحصل القتال الله تعالى يعلم من الذي سيظهر إيمانه ومن الذي سيظهر نفاقه، كل هذا يعلمه الله تعالى. لكن أراد الله تعالى أن يحصل ذلك ويبرز للعيان، يعني ويصبح مشاهدا ويعلمه سبحانه وتعالى علم الشهادة، يعني وهو يعلمه علم غيب. فأراد سبحانه وتعالى أن يعني يظهر ذلك للعيان ويكون بارزا، فيتميز المؤمنون من المنافقين عندما يحصل هذا الامتحان. يعني بدون هذا الامتحان الذي فيه اقتتال المؤمنين والكافرين، بدون هذا الامتحان لا يتميز الخبيث من الطيب. المنافقون يكونون ممتزجين بالمؤمنين ولا يظهرون الإسلام كما يظهر المؤمنون الإسلام، لكن وقت الشدة يظهر ينكشف المنافقون على حقيقته. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني المنافقون في غزوة أحد لما قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن المؤمنين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال أصلا ما هيحصل قتال ولا هتقتلوا ولا شيء، تروحوا ترجعوا زي ما رحتم. وأخذوا يتعللون بالحجج التي يعني يحاولون بها التهرب من المشاركة في القتال. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني ممتزجين بالمنافقين والمنافقون مدسوسين في وسط المؤمنين لا يعرفونهم، حتى يهيئ الله تعالى أسبابا وتيجي أوقات شدة وتأتي أوقات يعني فيها شدة وأوقات عصيبة، فيميز الله تعالى الخبيث من الطيب ويظهر في هذه الشدة المؤمنين ويظهر المنافقين على حقيقته. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرتها في سورة براءة أيضا. فهذه كلها آيات كريمة في هذا المعنى، أن الله تعالى شاء سبحانه وتعالى أن يقع القتال بين المؤمنين والكافرين حتى يتميز المؤمنون الصادقون الذين يصبرون على أذى الكفار ويجاهدون في سبيل الله ويتخذ منهم الشهداء، ويتميز المنافقون الذين يوالون الكافرين ويخذلون المؤمنين في أوقات الشدة ويظهرهم الله تعالى ويكشف أمرهم للمسلمين. قال فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض. إذن الخلاصة أن تمييز الخبيث من الطيب إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولا تعارض بين التفسيرين، يعني فكلاهما حق. يعني هناك تمييز يحصل في الدنيا يعني بما يقع من امتحان وابتلاء وأوقات شديدة، فيتميز المؤمنون الذين يثبتون على الحق وينصرون الدين عن المنافقين الذين يخذلون المسلمين ويوالون الكافرين. وبعدين هناك التمييز التام الكامل في الآخرة عندما يصير المؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار، فيكون التمييز التام الكامل. قال فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. فيركمه أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما أي متراكبا متراكما متراكبا، يعني طبقات بعضه ايه، طبق السحاب يجعل الله تعالى ركاما، يعني طبقات بعضها فوق بعض. فكذلك الكفار في جهنم والعياذ بالله تعالى، يرقمهم الله تعالى جميعا، يكونون دركات في جهنم، طبقة فوق طبقة، يعني جهنم ايه عميقة الى اسفل، ويلقى فيها الكفار بعضهم فوق بعض، بعضهم في اسفلها وادناها، وبعضهم ايه في اعلاها. فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون، اي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للكافرين إن ينتهوا عن الكفر وعن محاربة الله ورسوله وعن معاندة الإسلام، يغفر الله تعالى لهم ما قد سلف من الكفر والذنوب والخطايا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أحسن في الإسلام، يعني من أسلم إسلاما صادقا لا نفاق فيه وثبت على الإسلام إلى أن مات عليه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، كان الإسلام كفارة لما سبق من ذنوبه. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقالوا هنا، يعني أكثر شراح الحديث، أن الإساءة في الإسلام هنا بمعنى النفاق أو الموت على الكفر وعدم الثبات على الإسلام إلى الموت. فالذي لم يستقم إسلامه ولم يثبت يعني على الإسلام إلى أن يموت، أو كان إسلامه نفاقا، أخذ بالأول والآخر، يعاقب يعني بذنوب الجاهلية والذنوب التي ارتكبها في الإسلام إذا مات على الكفر أو النفاق والعياذ بالله تعالى. لكن من أسلم إسلاما صحيحا يعني وكان مؤمنا صادقا وثبت على الإسلام إلى أن مات، غفر الله له ما كان منه في الجاهلية. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. يجب يعني يمحو ويزيل، فالإسلام يمحو ويزيل ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، يعني تمحو وتزيل ما كان إيه قبلها. وقوله تعالى: وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وإن يعودوا، يبقى هنا يعودوا يعني يستمروا في كفرهم، يبقى العود هنا بمعنى الاستمرار على الكفر، يعني هم كفار، فكيف يعودوا، يعني يعودوا إلى ماذا، يعني يستمروا على كفرهم. فقد مضت سنة الأولين، يعني فالله تعالى يقول لهم إيه، فقد علمتم ما فعل الله تعالى بالأولين الذين كذبوا الرسل، قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم من الأمم التي كذبت رسلها، كيف عاقبهم الله تعالى وعذبهم. فالله تعالى إيه يهددهم في هذه الآية، إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام فهم متوعدون بعذاب مثل العذاب الذي عذب به السابقين. قال مجاهد في قوله تعالى: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. يبقى هنا إيه في هذا التفسير، مضت سنة الأولين أنها كانت بعد أن قتل من قتل من المشركين في قريش، فالله سبحانه وتعالى يقول لبقية على هذا التفسير، يعني أن الله تعالى بعد أن قتل مشركو قريش، قتل منهم 70 قتيلا من أئمة الكفر في غزوة بدر، فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لبقية الكفار من بقية مشركي قريش إذا استمروا على كفرهم فهم متوعدون بأن يقاتلهم المسلمون وينصر الله المسلمين عليهم ويقتلون كافرين ويقتلون ويؤسرون كما قتل وأسر من قتل وأسر منهم في غزوة بدر، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد نصر المؤمنين عليهم مرات عديدة، وفي كل مرة يقتل من المشركين من يقتل ويؤسر منهم من يؤسر. فإذن يعني إما المقصود من الأمم السابقة، يعني أن الله تعالى يهدد قريشا بأنه إذا استمروا في كفرهم عذبهم كما عذب قوم نوح وعاد وثمود، أو أن الله تعالى يخاطب من بقي من مشركي قريش حيا بعد غزوة بدر أنهم إذا استمروا على كفرهم فإن الله تعالى سينصر المؤمنين عليهم في جولات أخرى وفي غزوات أخرى ويقتل منهم من يقتل كما قتل من قتل في غزوة بدر. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا الفتنة يعني فسرت الفتنة بالشرك، وفسرت بفتنة المشركين المؤمنين عن دينهم، يعني لأن المشركين كانوا يفتنون المؤمنين، يعني يصدونهم عن الدين ويعذبونهم حتى يكفروا بالله تعالى ويؤذون المؤمنين إذا أسلموا. فالله تعالى أمر بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة، حتى يتوقف اعتداؤهم على من يسلم منهم ويتوقف صدهم المؤمنين عن الدين ومنعهم الناس من الدخول في الإسلام. جاء في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري، قال البخاري وساق الإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، يعني إلى قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. فكان ابن عمر رضي الله عنهما كان لم يشارك يعني في أي اقتتال، يعني فتنة وقع بين المسلمين لم يشارك فيه، حتى القتال سواء في زمن يعني علي رضي الله عنه ومعاوية وكذا رضي الله عنهم، أو لما حصل أيضا قتال بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير كان بويع بالخلافة في مكة، وعبد الملك بن مروان بويع بالخلافة في الشام، وصار خليفتان، وحصل قتال بين جيشي ابن الزبير وعبد الملك بن مروان، فأكثر الصحابة كانوا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقفوا في صفه وقاتلوا معه عبد الملك بن مروان، وكانوا يرون أن عبد الملك يعني ظالم، وعبد الملك بن مروان هو الذي أرسل الحجاج بن يوسف وهدم الكعبة. الحجاج بن يوسف نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وهدم الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه لم يشارك في هذا القتال. فجاءه رجل يعني وقال ما يمنعك أن ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال الله تعالى يقول إن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قالوا الآن عبد الملك بن مروان باغ، ولماذا لا تقاتل الباغي وتنصر يعني الذي على الحق ابن الزبير مثلا وكذا. فقال يا ابن أخي أعيروا بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له إيه عذابا عظيما. فقل أن أعير يعني هو جاي إيه يعني يعاتبه بهذه الآية كأنه يعيره يعني يقول له أنت تخلفت عن نصرة المظلوم ولم تقاتل الفئة الباغية ولم تقاتل. فقل أن أعير بهذه الآية أحب إلي من أن أعير بالآية الأخرى اللي هي إيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لو شاركت في هذا القتال وقتلت مسلما أخاف إيه أن أقع في هذه الآية. قال فإن الله تعالى يقول، يعني هذا الرجل الذي يجادل عبد الله بن عمر يقول له فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال له طيب الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا فعلت هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلت المشركين حتى لم تبقى فتنة. إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. جاي الرجل يقول له الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال هذه كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفعلناها، قاتلنا المشركين. ابن عمر رضي الله عنهما كان عمره يوم غزوة أحد كان أقل من 15 عاما وأراد الإيه الخروج للقتال في غزوة أحد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لصغاره ما كانش كمل 15 سنة. فلما جاءت غزوة الأحزاب كان جاوز 15 عاما فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. وما بعدها من الغزوات كلما بعد غزوة الأحزاب من الغزوات شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشهد معه إيه كلما بعد الأحزاب من الغزوات، يعني فتح مكة وبيعة الرضوان وغزوة تبوك وما بعدها غير السرايا التي خرج فيها. فقال له يعني إيه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام قليلا وكان من أسلم يفتن في دينه يوثقه المشركون يقيدونه بالحبال ويربطونه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، إما يقتلوه وإما يحبسوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنته، حتى قوي أمر الإسلام وصار من يسلم لا يتسلط عليه المشركون ولا يستطيع أحد يعني أن يقتله بسبب أنه أسلم ولا أن يحبسه بسبب أنه أسلم. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان، قال فما قولك في علي وعثمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن تعفوا عنه، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن تعفوا عنه. اللي هي ايه الآية اللي هي في سورة آل عمران؟ نعم وكرهتم أن النسخة عندي وكرهتم أن تعفو عنه، إخواني يكون في نسخة وكرهتم أن يعفو الله عنه، نعم اللي هي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ولقد عفى الله عنهم، اللي هي الآية الكريمة اللي في سورة آل عمران ولقد عفى الله عنهم. فكان عثمان رضي الله عنه نعم المقصود يعني بهذا ان الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا يدعون يعني ان من اسباب خروجهم انه لم يخرج في لم يقاتل في غزوة بدر وكان من الذين انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما اشتدت الهجمة على النبي عليه الصلاة والسلام، فانهزم بعض انهزموا يعني هربوا او لما اشتدت الهجمة على النبي صلى الله عليه وسلم فابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا نفر قليل، فكان عثمان ممن انهزموا يعني في أحد. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قال فيهم إيه ولقد عفى الله عنهم، يعني هؤلاء الصحابة الله تعالى عاتبهم ولكن أخبر أنه عفى عنهم، إن كان بسبب الهجمة يعني الشديدة ابتعدوا قليلا ثم رجعوا يعني وأحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما في غزوة بدر فكانت إيه بنته مريضة، يعني على كانت زوجته اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت إيه مريضة على فراش الموت وكذا، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى من أجل أن إيه أن يمرضها وكذا إلى آخره. أمره يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى معها يعني حتى إيه يمرضها وكذا. نعم. فهو يقول لهذا القائل، يعني هو يقول له ان عثمان رضي الله عنه الله تعالى عفى عنه، انتم كرهتم ان تعفو عنه او كرهتم ان يعفو الله عنه. واما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، واشار بيده، وهذه ابنته او بنته حيث ترون. فعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ختنه يعني هو زوج ابنته، وهذه ابنته لفاطمة رضي الله عنها، يعني مكانها من علي رضي الله عنه أنها زوجته وأم أولاده رضي الله عنه وأرضاه. فهو ابن عمر رضي الله عنه لم يشارك في قتال الفتنة، سواء اللي هو حصل في أيام يعني لما حصل قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أو وكذلك أيضا لما حصل بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان. وانتظر ابن عمر رضي الله عنه حتى يعني لما انتهى القتال وانتصر عبد الملك بن مروان وبويع له، فأرسل إليه ابن عمر يبايعه لما شاف مين اللي استقر له الأمر، وأرسل يبايعه بعد استقرار الأمر. وكذلك يعني لما حصل الصلح فأرسل يعني يبايع معاوية وكذا بعد ما استقر له الصلح وتنازل له الحسن وكذا إلى غير ذلك. فالشاهد هنا من هذا الأثر يعني فيه تفسير ابن عمر رضي الله عنهما للآية الكريمة، يعني هنا في الأثر عن ابن عمر فيه تفسيره للآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهنا ابن عمر فسر الآية قال إيه معنى لا تكون فتنة، أنه عندما كان الإسلام قليلا كان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، فأمر الله تعالى بقتال الكافرين حتى تنتهي هذه الفتنة، يعني حتى لا يكون للكفار قدرة على قتل المؤمنين أو حبس المؤمنين وصدهم عن الإيمان، ويصبح للمؤمنين لمن أراد أن يسلم الحرية في الدخول في الإسلام من غير اضطهاد من قومه. فهذه يعني غاية القتال في هذه الآية، يعني أن يصبح من أراد الدخول في الإسلام قادرا على ذلك، لا يستطيع الكفار أن يمنعوه من الدخول في الدين أو يصدوه عن الدخول في الدين. ثم ساق الإسناد إلى سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة، كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. فيقول له أتدري ما الفتنة؟ الفتنة عندما كان المشركون يفتنون المسلمين عن دينهم، وكان من دخل يعني في بلد المشركين فتنوه عن الدين وصدوه عن الدين وعذبوه حتى يكفر. فكان هذا اللي كان ايه القتال حتى لا تكون فتنة، نقاتل هؤلاء المشركين حتى يتيح المجال لمن اراد الدخول في الاسلام ان يسلم، وليس قتالكم على الملك. هذا ليس هو القتال، وحتى لا تكون فتنة اللي هو القتال على الملك ليس هذا. هذا كله سياق البخاري رحمه الله. وفي رواية ثم ذكر رواية اخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. وهذه الرواية فيها توضيح يعني أن لما قالوا له يعني ألا تقاتل وكذا، أن هذا الأمر قيل له في أيام ابن الزبير. وطبعا يعني هو كما ذكرنا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم يرون أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو الذي على الحق يعني وهو الخليفة الحق. وكان لما بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة في مكة تبعه كل بلاد الإسلام ما عدا الشام، يعني بايع على عبد الله بن الزبير أهل مصر وأهل العراق وأهل فارس وأهل اليمن وأهل الحجاز ونجد كل البلاد الإسلامية دخلت إيه في طوع ابن الزبير، وعين أمراء على الأمصار، فعين أخاه مصعبا أميرا على العراق، وبعث أميرا على مصر وأميرا على اليمن وأميرا على بلاد فارس، وكل العالم الإسلامي دخل في خلافة ابن الزبير ما عدا الشام. الشام بقيت إيه خاضعة لعبد الملك بن مروان يعني، وكان يعني معه كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة وكذا، يعني كانوا ينصرون ابن الزبير يعني ويرون أنه على الحق يعني. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن هذا اقتتال يعني بين المسلمين وكذا، فلم يرغب في أن يشارك فيه يعني رضي الله عنه. فأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر بن الخطاب، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تقاتل جيوش الحجاج بن يوسف اللي جاي يعني مع قائد الجيش من طرف عبد الملك، فلماذا لا تقاتله؟ فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. قال القتال اللي قتلناه مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو اللي كان قتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كنا نقاتل المشركين حتى يظهر الإسلام وحتى يتوقف المشركون عن صد المسلمين عن الدين، لكن قال أما قتالكم الآن فهو الذي يؤدي إلى الفتنة، لأنه فيه اقتتال بين المسلمين فيه إضعاف للمسلمين والفشل والتنازع وكذا، هذا الذي يضعف المسلمين ويؤدي إلى أن يتسلط عليهم أعداؤهم وتضعف شوكة المسلمين ويتسلط عليهم عدوهم. قال لهم أنتم باقتتالكم فيما بينكم هذا، وطبعا هو لا يقصد لوم يعني فئة معينة دون الأخرى، يعني هو بصفة عامة يعني أنه اقتتال بين المسلمين هذا الذي يؤدي إلى أن يضعف المسلمون ويتسلط عليهم عدوهم ويرجع يتسلط المشركين على المسلمين مرة أخرى بسبب الاقتتال بين المسلمين. وساق رواية أخرى بنفس هذا المعنى أيضا. ثم بعدها ذكر عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد رضي الله عنهما لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال فقال سعد بن مالك، سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك بن أهيب أو ابن أهيب اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص كل منهما قال لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. وأيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ممن يعني لم يشارك في القتال في موقعة الجمل وكذا، لما حصل قتال بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير في جهة وعلي رضي الله عنه في جهة وكذا، لم يشارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكذا. فقال لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال اللي هم أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. نفس الشيء برضو واحد يعترض عليهما ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فكل منهما قال قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، قتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ظهور الشرك في جزيرة العرب وعم الإسلام جزيرة العرب، وصار المسلم لا يضطهد في دينه ولا يصده أحد عن الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة وآخرون. وعن عروة بن الزبير قال بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا، هذا كلام محمد بن إسحاق، قال حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. إذن الفتنة إما بمعنى الشرك وإما بمعنى فتنة المسلمين عن الدين، بمعنى صد المسلمين عن الدين بالتعذيب والقتل وكذا حتى يكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يخلص التوحيد لله ويكون الدين كله لله، قال يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة وابن جريج ويكون الدين كله لله، قال أي قال لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد، لأن مشركي قريش وغيرهم من مشرك العرب يعني كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، فأمر الله تعالى المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المشركين حتى يكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله تعالى ولا يعبد مع الله تعالى إله آخر فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر، لا يكون مع دينكم كفر. حقيقة الفقهاء يعني لهم كلام يعني في هذا المعنى، يعني هل المقصود بهذا يعني لزوم قتال يعني كل كافر حتى يعني لا يبقى في الأرض دين سوى الإسلام، أو أن يعني أن هذه الآية يعني نزلت في شأن يعني قتال النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب ولا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وليس المقصود يعني أنه لا يبقى في العالم يعني دين آخر، وإنما المقصود يعني أنه ولو بقيت يعني دول على الكفر وأماكن على الكفر لكن لا يكون يعني لهم القدرة على صد المسلمين عن الدين أو فتنة المسلمين عن الدين أو لا يمنعون المسلمين من الدخول في الإسلام. قالوا على أساس يعني أنه ورد يعني في نصوص أخرى ما يفيد يعني جواز مهادنة المشركين، وأنه ليس بالضرورة يعني أن يقاتل المشركون حتى لا يبقى يعني أي دولة على الشرك أو كذا، ليس هذا المقصود يعني، وإنما لا مانع من بقاء يعني بعض البلاد على الكفر ويهادنهم المسلمون، لكن يعني على المسلمين أن يمنعوا أن يتسلط ناس على من يسلم ويصدوه عن الدين أو يفتنوه عن الدين أو يعذبوه حتى يكفر أو كذا، فهذا الذي ينبغي أن يقاتل أهله حتى يتوقفوا عن هذا الأمر ويسمحوا لمن أراد بالدخول في الإسلام أن يدخل فيه. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة يعني اتركوهم أيضا ما ودعوكم يعني ما تركوا، وهذا في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره في صحيح الجامع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء الترك بالقتال، والترك يعني مش المقصود دولة تركيا، يعني دولة تركيا كان يقال لهم الروم، بس الترك اللي هو جنس الترك اللي هو يشمل معظم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ويشمل أيضا الصين وهذه المناطق يعني، فهذه كان كل هذا الجنس يقال له الترك يعني. فقال اتركوا الترك ما تركوكم، يعني إذا هم تركوكم ولم يقاتلوكم لا تبتدئوهم بقتال، ودعوا الحبشة ما ودعوكم، وأيضا لا تبتدئوا الحبشة بالقتال، إذا هم ودعوكم وتركوكم وشأنكم لا تبتدئوهم بالقتال. برضو الحبشة مش مقصود بها فقط يعني مثلا دولة إثيوبيا أو يعني هي وما حولها يعني من البلاد وكذا، إذا هم هادنوكم أو سالموكم وكذا لا تبتدئوهم بالقتال أو كذا، فكانت هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناها أنه لا يلزم يعني الدولة الإسلامية مهما قوي يعني جيشها وشأنها وكذا أن هي تقاتل، لأن بعض الناس يعني قد يفهم من هذا أن هو لابد يقاتل كل العالم حتى يكون كل البلاد تكون بلادا إسلامية أو كذا. فكثير من الفقهاء يقولون يعني لا يلزم هذا، يعني من وادعنا من المشركين وسالمنا ولم يمنع من أراد الإسلام من قومه لم يمنحهم من الإسلام، فلا مانع أن يهادنهم المسلمون ويكون بينهم بينهم يعني مهادنات ومعاهدات وكذا، لا يعتدون على المسلمين ولا نعتدي عليهم، طالما أنهم يسمحون لمن أراد منهم الدخول في الإسلام يسمحون له بالإسلام ولا لا يفتنونه عن دينه يعني. فهنا حتى لا تكون فتنة يعني حتى يعني تبقى الحرية لمن أراد الدخول في الإسلام أن يدخل فيه من غير اضطهاد أو تعذيب أو يعني، فإذا حصل ذلك فقد حصل المقصود يعني. قال ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قوله تعالى فإن انتهوا أي بقتالكم إياهم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. إذا انتهوا عن الكفر وكفوا عن فتنة المؤمنين بسبب أنكم قاتلتموهم وأرغمتموهم على أن يكفوا عن إيذاء المؤمنين وأن يكفوا عن كفرهم، فإن الله بما يعملون بصير، يعني حتى لو كانوا في كفوا ظاهرا وبواطنهم لا تزال على الكفر فالله تعالى لا يخفى عليهم ما في باطنهم، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. يعني إذا قاتلتم كافرا فتلفظ بالشهادتين وادعى الدخول في الإسلام فكفوا عنه واعصموا دمه بهذا، حتى لو كان أسلم نفاقا أو خوفا من السيف فيجب الكف عنه طالما تكلم بكلمة الإسلام وبواطنهم علمها عند الله تعالى يعني. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات في سورة البقرة. قال في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله. كان في إحدى المعارك يعني اقتتل أسامة ورجل من المشركين، فالمشرك يعني حتى جرح أسامة يعني وجرح أسامة وكان يريد أن يقتل أسامة رضي الله عنه، وظل يقاتل حتى يعني علاه أسامة بالسيف وأراد أن يقتله فقال لا إله إلا الله، فأجهز عليه أسامة وضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوزا. قالها تعوزا، قالها فقط ليحمي نفسه من السيف، ما قالها بصدق يعني ولا أرد. قال هل لا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ الموعظة لأسامة في هذا. قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني لأن الإسلام يمحو ما قبله، يعني تمنيت أن يعني من عظم هذا يعني لم هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا شديدا، تمنى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ حتى يسلم ويمحو الإسلام عنه هذا الخطأ يعني. فهو رضي الله عنه يعني قتله خطأ، يعني ظن أنه إذا قالها تعوزا يعني أن هذا لا يعصم دمه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن المشرك حتى لو قال لا إله إلا الله يعني ليحمي نفسه من القتل، فإنه يعصم دمه بهذا. حتى لأن أظن وقت العشاء دخل يعني، فنترك الآية رقم 40: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، اجعلها الدرس القادم إن شاء الله. الآية رقم 40 نبدأ فيها إن شاء الله. الله يبارك فيهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل سيدي. الفرق بين التمييز والتمايز، يعني المعنى متقارب، بس هو يعني غالبا التمييز يعني يكون من فعل، يعني نقول الله سبحانه وتعالى ميز هؤلاء عن هؤلاء، ما تمايزوا يعني منسوبة إليهم، يعني هم أنفسهم انفصل بعضهم عن بعض، لكن يعني هذه من، لكن نقول التمييز جاي من الفعل ميز، يعني أن نقول الله تعالى ميز بين هؤلاء وهؤلاء، يعني فصل هؤلاء عن هؤلاء، أما تمايز يعني انفصلوا هم بعضهم عن بعض. الله يبارك.